لا ان الحركه نفسها شر، ولكن بالاضافتها كونها حركه ظلم، حركه عدوان، حركه بغي، حركه بطش، اذا هي شر بالاضافه، لا انها مجرد انها حركه او مجرد انها وجود. والشر كله ظلم، وهو يعني الظلم وضع الشيء في غير محله. اذا انظروا الى هذه القاعده وتاملوها، الشر كله ظلم، ما في شيء من الشر الا وهو ظلم. لماذا؟ ما هو الظلم؟ الظلم وضع الشيء في غير موضعه. طيب لو جينا بهذا الشيء الذي هو شر يوصف بانه شر ووضعناه في موضعه اللائق به، هل يكون ظلما؟ يكون خيرا. اذا عرفنا ان الشيء في ذاته يختلف عن الشيء بالاضافه، الشيء في ذاته وجوده في ذاته لا يكون شرا ولا خيرا، ولكن بالنسبه الى ايجاد الله له هو خير، او يده الله خير، لكن بالنسبه الى اضافته اذا وضع في غير موضعه اصبح شرا. يقول فجهه الشر فيه اذا نسبيه اضافيه، وضرب لذلك مثلا بالعقوبات. كون انسان تقطع يده هذا خير ولا شر؟ هو مكروه وشر، لكن يقول ننظر الى السبب. اذا قطعت يده من اجل انه اراد ان يمدها الى خير، الى امر بمعروف، الى نهي عن منكر، قطعت يده فهذا يكون شرا. طيب سرق مالا من حرز معصوم فقطعت يده، اذا هذا ايش؟ خير. من اين جاء الخير؟ من ان الحركه يعني وفق كانت في ما شرع الله وما يرضي الله. جاء الشر من ماذا؟ من ان انقطاع ماده الخير، فهو اضافي وليس لذات الفعل المجرد. ويقول فيقول ولهذا كانت العقوبات الموضوعه في محلها خيرا في نفسها، وان كانت شرا بالنسبه الى المحل الذي حلت به، لما احدثت فيه من الالم الذي كانت الطبيعه قابله لضده من اللذه مستعده له، فصار ذلك الالم شرا بالنسبه اليها، وهو خير بالنسبه الى الفاعل حيث وضعه في موضعه. فانه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، فان حكمته فأدى ذلك. اذن هذه قاعده عظيمه نضع تحتها خط ونفهمها، انه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، فما يوجد في الكون من شر فهو نسبي اضافي، نسبي اضافي. اما ان يخلق الله تعالى شرا محضا من جميع الوجوه من جميع الاعتبارات فلا يمكن ذلك ابدا. وبهذا نفهم ان لما نقول ان الله تعالى متنزه عن الشر، وان الشر ليس اليه بهذا المعنى عند اهل السنه والجماعه، اي ليس هنالك شر محض من جميع الوجوه والاعتبارات. لكن القدريه نظروا الى مجرد وقوع معصيه انه شر محض، فقالوا لا تنسب الى الله ولا تكون تحت مشيئه الله ولا داخل في قدر الله سبحانه وتعالى، وقعوا في ذلك الباطل. نعم، خلق ابليس ليس شرا محضا، نعم ابليس خلقه ليس شرا محضا. فلما خلق ابليس وجدت انواع العبوديات وانواع الطاعات والرسل والاخيار والصديقون وكل ذلك لوجود